بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مشكلة اليوم إن شاء الله مشكلة بسيطة جدا، ومشكلة سهلة جدا في تحديد نصها الأصلي، لكن مع ذلك أنا بعتقد إن هي من المشاكل اللي بتثبت بما لا يدع مجالا للشك إن الكتاب ده مش كتاب ربنا. هقول الكلمتين دول تاني. المشكلة دي مشكلة بسيطة جدا وسهلة جدا، يعني العلماء النقديين ما بيتعبوش في تحديد القراءة الأصلية، بمجرد نظرة بسيطة على المخطوطات بيقدر يعرف القراءة الأصلية إيه. لكن مع ذلك هي مشكلة بالنسبة لوحي الكتاب. هل النص الأصلي ده ينفع يكون لكتاب إلهي؟ هي دي القضية. يعني القضية لم تصبح تحديد النص، ولكن المشكلة في النص نفسه بعد تحديد القراءة الأصلية. هل النص بعد ما وصلنا لأصله ينفع يكون كتاب إلهي؟ الكلام ده كان حاصل برضو مع المشكلة بتاعت الأسبوع اللي فات، هل يسوع كذب ولا ما كذبش؟ بعد ما وصلوا للقراءة الأصلية لقوا إن يسوع طلع إنه بيكذب، فبالتالي ما تنفعش إن الأصل ده يكون من عند ربنا. ما ينفعش إن أنا أقول إن في كتاب بيقول إن يسوع كذب من عند ربنا. في مشكلة العيد، اذهبوا أنتم إلى هذا العيد، أنا لا أصعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يحن بعد. وبعدين بنلاقي إنه فعلا طلع هذا العيد. المشكلة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة مشكلة إنجيل مرقس، بداية إنجيل مرقس. بداية إنجيل مرقس فيها مشكلتين، مش هنتكلم في المشكلة الأولى لكن هنتكلم في المشكلة التانية. المفروض المشكلة الأولى موجودة في مرقس 1:1، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله. كلمة ابن الله دي عليها خلاف ما بين المخطوطات. أقدم مخطوطة يونانية لا تحتوي على كلمة ابن الله. أنا شخصيا أعتقد إن هذه الكلمة إضافة بالنسبة لاحتمالات نسخية وحاجات كتير. يعني المفروض إن الطبيعي إن الناسخ ممكن يضيف كلمة ابن الله لكن محدش هيحذفه. أنا أعتقد إن قراءة الحذف ليها يعني الأدلة الأكثر، لأنها غير موجودة في أقدم المخطوطات اليونانية، ولأن الأدلة الداخلية في صالح قراءة الحذف، إن الناسخ لا يمكن هيحذف لقب ابن الله للمسيح، لكن لو ما لهاش موجودة هيضيفها. المشكلة دي احنا مش هنتكلم فيها كتير، لكن العلماء اختلفوا فيها كتير، قراءة ابن الله أصلية ولا مش أصلية، دول اختلفوا فيها. مش دي المشكلة اللي احنا هنتكلم فيها. المشكلة اللي احنا هنتكلم فيها في مشكلة مرقس 1:2. مرقس 1:2 بيقول: كما هو مكتوب في الأنبياء، ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ده النص في الفان دايك، مرقس 1:2 و3. كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيأ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. الفان دايك بيقول كده. لو فتحنا الترجمة العربية المشتركة هنلاقي النص بشكل مختلف. هنلاقيه بيقول: بدت كما كتب النبي أشعياء: ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك. صوت صارخ في البرية: هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. الفرق ما بين الفان دايك وما بين الترجمة العربية المشتركة، الفرق الجوهري ان الفان دايك كاتبه ان الاقتباس موجود في الانبياء، ولما يقول ان الاقتباس موجود في الانبياء معناها ان هي موجوده في الانبياء، كتب الانبياء الصغار يعني، او الانبياء عامه. والترجمه العربيه المشتركه بتقول ان الاقتباس موجود من اشعياء. الفان دايك بيقول مكتوب في الأنبياء، الترجمة العربية المشتركة بتقول مكتوب في أشعياء. النص ده له أكتر من قراءة، تقريبا له 4 قراءات، لكن ال4 قراءات دول بنختزلهم في قراءتين، لأن النص اليوناني مش بيفرق كتير في مش بيفرق كتير في المعنى. القراءة الأولى ان تو إسايا تو بروفيتي، يعني في أشعياء النبي بس حاطط أداة تعريف قبل أشعياء. وفي قراءة تانية بتقول ان إسايا تو بروفيتي من غير أداة التعريف أمام أشعياء. وفي قراءة تانية ان تويس بروفيتايس في الانبياء. وفي قراءة رابعة بتقول ان اسايا كاي ان تويس بروفيتايس في اشعياء والانبياء. 4 قراءات. القراءة الاولى ان تو اسايا تو بروفيتي في أشعياء النبي بس حاطط أداة تعريف أمام كلمة أشعياء. القراءة التانية بتقول إن إسايا تو بروفيتي في أشعياء النبي، يعني هي نفس الترجمة بس مش حاطط أداة تعريف قصاد أشعياء. القراءة التالتة إن تويس بروفيتايس في الأنبياء، ودي القراءة اللي موجودة في الفان دايك. والقراءة الرابعة ان اسايا كاي ان تويس بروفيتايس في اشعياء والانبياء. في البداية لما بنيجي نحلل القراءات علشان نقدر نعرف ايه هي الاصل، بنجد ان القراءة الرابعة، خدوا بالكم من الحتة دي علشان لما يجي حد يشتغل في مشكلة نقدية ما يلاقيلهاش تعليقات نصية يقدر يوصل للأصل بسرعة. القراءة الرابعة اللي بتقول إن إسايا كاي إن تويس بروفيتايس في أشعياء والأنبياء، دي قراءة بنلاقيها في مخطوطة واحدة، أو يعني عدد مخطوطات قليل جدا، ناتجة عن قراءتين بيحاول يوفق ما بينهم. يعني الناس خلقها مخطوطات بتقول في أشعياء ومخطوطات تانية بتقول الأنبياء، فوفق ما بين القراءتين في قراءة جديدة قال لك في أشعياء والأنبياء علشان محدش يزعل. قراءة زي دي العلماء بيرموها، ما بيدرسوهاش، بيعرفوا ان هي قراءة مختلقة تماما لتوفيق القراءات المتضاربة، فهذه القراءة لا تدرس. بقى في عندنا 3 قراءات: في أشعياء النبي بأداة تعريف أمام أشعياء، وفي أشعياء النبي من غير أداة تعريف أمام أشعياء، وفي الأنبياء. طبعا لما بنجمع مخطوطات القراءة الأولى والتانية ضد مخطوطات القراءة الثالثة، لأن القراءة الأولى والتانية بتقول إن هي في أشعياء سواء في أداة تعريف ولا ما فيش أداة تعريف، دي ممكن نناقشها بعدين، لكن بنلاقي ان عدد المخطوطات بتكتر قصاد قراءة في الأنبياء. يعني سواء في أداة تعريف أمام كلمة أشعية ولا مفيش، بنلاقي لما بنجمع القراءتين دول الأول والتاني مع بعض بنلاقي إن بتدي قوة على القراءة التالتة المختلفة تماما. القراءة الأولانية اللي احنا بنلاقيها في نسخة نست الألند النقدية ونسخة الجريك نيو تاستمنت الفورث ريفايزد إديشن وغالب النسخ النقدية واللي هي موجودة في الأخبار السارة والترجمة العربية المشتركة واليسوعية وحتى ترجمة الحياة، هي القراءة الأولى إن تو إسايا تو بروفيتي في أشعياء النبي. القراءة دي موجودة في المخطوطة السينائية وموجودة في المخطوطة الفاتيكانية بأداة تعريف أمام كلمة أشعياء. فالعلماء بيعرفوا إن أقدم النصوص اليونانية وأفضلها بترشح هذه القراءة. والقراءة التانية اللي من غير أداة تعريف موجودة في مخطوطة بيزا وموجودة في مخطوطات إرمينية وجورجية واقتبسها إريناؤس في القرن الثاني واقتبسها آباء تانيين كتار ما بين القرن الثالث ما بين القرن الرابع والخامس، وموجودة في أغلبية المخطوطات اللاتينية القديمة وموجودة في الفولجاتا وفي السريانية البشيطة والسريانية الهيراكلينية والسريانية الفلسطينية والقبطية الصعيدية والقبطية البحيرية، واقتبسها جيروم في القرن الخامس وأغسطينوس في القرن الخامس وأمبروسياستر في القرن الرابع. يعني ليها شواهد كتيرة جدا. من خلال عدد المخطوطات بنعرف إن قراءة أشعياء هي الصح. قراءة الأنبياء لم تظهر إلا في القرن الخامس. أول مخطوطة ظهر فيها قراءة انتويس بروفيتايس المخطوطة السكندرية، المخطوطة السكندرية من القرن الخامس، وبعديها مخطوطة واشنطن برضو من القرن الخامس. المخطوطة السكندرية زي ما قلنا في الأناجيل بتحمل نص بيزنطي. احنا قلنا ان في اربع نصوص، يعني اربع اشكال للنص اليوناني. الشكل الأول النص السكندري، يعني تابع لكنيسة الإسكندرية. وتاني حاجة النص البيزنطي تابع لكنيسة القسطنطينية، وفي النص القيصري تابع لكنيسة أورشليم القدس، والنص الغربي اللي هي كنائس فرنسا وإيطاليا. دول أربع أشكال للنص اليوناني. فاحنا عارفين ان المخطوطة السكندرية في الاربع اناجيل بتحمل نص بيزنطي، وفي الرسائل والاعمال والرؤية بتحمل نص سكندري. فقراءة المخطوطة السكندرية قراءة بيزنطية لهذا النص، وبعديها برضو المخطوطة واشنطن من القرن الخامس نص بيسموها ميكست تكست، يعني ما بتحملش نص معين خالص ولكن من ده على ده يعني. فخلاصة الحوار، قراءة أشعياء مدعمة من أقدم وأفضل النصوص اليونانية ولها انتشار جغرافي كبير لأنها موجودة في النص السكندري وموجودة في النص الغربي وموجودة في النص القيصري، موجودة في نصوص كثيرة اللي هي المخطوطات السكندرية السينائية والفاتيكانية والقبطية الصعيدية والقبطية البحيرية واقتبس الآباء الأوائل، وموجودة في النص الغربي في المخطوطات اللاتينية القديمة، وموجودة أيضا في اللغات الأخرى الأرمينية والجورجية والسريانية. أدلة كثيرة جدا بتروح ناحية قراءة أشعياء. طب إيه هي المشكلة لما يكون النص الأصلي بيقول أشعياء النبي؟ الحقيقة المشكلة اللي واجهت النقاد بعد تقرير القراءة الأصلية اللي بتقول في أشعياء النبي، هي إن الاقتباس اللي جه بعديها مش موجود في أشعياء. دي المشكلة، ودي سبب وجود قراءة. أي تحريف له سبب، وبدراسة المشكلة نفسها بنعرف إيه سبب التحريف. فده تحريف واضح إنه غير كلمة. القراءة الأقدم والمنتشرة هي قراءة أشعياء النبي، هو غير أشعياء خلاها الأنبياء. في سبب للتحريف ده أو في سبب للتغيير ده، إيه السبب؟ السبب إن اللي جه بعد الكلمة مباشرة مش من أشعياء. يعني لو جينا قرينا النص في الترجمة العربية المشتركة، بدأت كما كتب النبي أشعياء. أيوة، أشعياء كتب إيه؟ ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك. الكلام ده مش موجود في أشعياء، لكن النص اللي بعديه موجود في أشعياء. صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيما. في واحد من الزملاء المسيحيين بيقول ليس معنى عدم إشارة مرقس إلى النص مقتبس من ملاخي بجانب أشعياء أن هذا خطأ في إنجيل مرقس. فالبشير اللي هو مرقس يعني قال أن أشعياء النبي تنبأ، وهذا صحيح، ده تدليس. النص ما بيقولش إن أشعياء تنبأ. واخدين بالكم من لوي الكلام ده؟ تدليس. هو انا هقرا الكلام تاني، لما تدقق في رد المسيحي تعرف ان هو متيقن ان في مشكلة من الاول. ليس معنى عدم اشارة مرقس الى ان النص مقتبس من ملاخي بجانب اشعياء ان هذا خطأ في انجيل مرقس. فالبشير قال أن أشعياء النبي تنبأ وهذا صحيح، أين الخطأ؟ إنه لم يذكر ملاخي، هذا ليس خطأ. ده في رأيه. النص ما بيقولش إن أشعياء تنبأ. النص بيقول كما هو مكتوب في أشعياء النبي. ايه بقى اللي مكتوب في اشعياء النبي؟ ها انا ارسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك. هل الكلام ده موجود في اشعياء؟ اشعياء ما كتبش الكلام ده، فما ينفعش ان هو يغير اقتباس بشكل عام. النص ما بيقولش ان اشعياء تنبأ، لا، ده هو بيقتبس نص وبيشير ان النص ده موجود في اشعياء. لكن النص ده الاولاني اللي ظهر مباشرة بعد كلمة مكتوب في اشعياء النبي مش موجود في اشعياء، لكن الاقتباس اللي بعده هو اللي موجود في اشعياء. في عالم كبير جدا طبعا معروف وغني عن التعريف اسمه بروس ميتزجر، بيتكلم عن النص ده في كتابه The Text of the New Testament، نص العهد الجديد، الصفحة 264. بيضع هذا النص تحت عنوان، خدوا بالكم من العنوان عشان العنوان ده خطير، Clearing up historical and geographical difficulties. ايه clearing up historical and geographical difficulties؟ هو كان بيتكلم عن انواع التغييرات في المخطوطات، انواع التغييرات في المخطوطات. فتكلم بقى ان في تغييرات مقصودة من النساخ، يعني النساخ كانوا بيلعبوا في المخطوطة ويغيروها بقصد. من ضمن المقاصد اللي كانوا علشانها بيغيروا في المخطوطة clearing up historical and geographical difficulties، يعني إزالة المشاكل التاريخية والجغرافية أو الصعوبات التاريخية والجغرافية. فبيقول إيه؟ In the earlier manuscripts of Mark 1-2 مرقس 1-2 يعني، the composite quotation from Malachi 3-1 and from Isaiah 40-3 is introduced by the formula as it is written in Isaiah the prophet. Later scribes, sensing that this involves a difficulty, replaced in to Isaiah to prophet with the general statement in tois prophetis. نترجم بقى. بيقول لك في المخطوطات القديمة لمرقس 1-2 في اقتباس مزدوج او اقتباس مركب، يعني الاقتباس مش من نفس المكان، من سفر ومن سفر تاني. فالاقتباس ده متاخد من ملاخي 3-1 ومن اشعياء 40-3. النص موجود في المخطوطات القديمة as it is written in Isaiah the prophet، كما هو مكتوب في اشعياء النبي. فبيقول لك بقى هنا سبب التحريف. لما يجي واحد مسيحي يقول لك الكتاب اتحرف امتى ومين اللي حرفه وحرفه ليه وحرفه، والاسئلة الكتيرة دي، الاسئلة الكتيرة دي احنا بنعرفها من دراسة مشاكل معينة. ما ينفعش تجيب لي كتاب بتاع 2000 صفحة وتقول لي متى حرف. لا، الكتاب ده ما اتحرفش دفعة واحدة، الكتاب اتحرف على مراحل وخد سنوات طويلة جدا جدا، واتلعب فيه الى يومنا هذا بيتلعب فيه. فالراجل بيقول سبب التحريف ايه؟ Later scribes sensing that this involves a difficulty، في مشكلة ان اقتباس من ملاخي ومن اشعياء ينسب لاشعياء فقط، فقام بتغيير النص اليوناني ان تو اسايا تو بروفيتي في اشعياء النبي with the general statement بالعبارة العامة ان تويس بروفيتايز في الانبياء. يبقى سبب التحريف ببساطة جدا ان النساخ لما بصوا في المخطوطات بتاعت اشعياء او في نسخ اشعياء ما لقوش ان اشعياء كاتب ها انا ارسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك. خدوا بالكم يا اخوة، المشكلة ان الاقتباس اللي جاء بعد كلمة اشعياء مش من اشعياء، دي المشكلة. يعني عارف لو كان اقتباس ملاخي ده جه في الجزء الثاني من الاقتباس المركب يمكن ما كانش حصل تحريف، لكن المشكلة ان هو قال انه مكتوب في اشعياء والكلام اللي جه بعديه على طول مش من اشعياء. وما ينفعش نقول ان يا جماعة البشير قال ان اشعياء النبي تنبأ. لا، هو ما قالش ان اشعياء النبي تنبأ، ده قال ان الكلام ده مكتوب في اشعياء والكلام ده مش مكتوب في اشعياء. في فرق كبير. لما متى كان بيقول لكي يتم ما قيل في مش عارف مين النبي، او حتى ما كانش بيقول مكتوبة فين، ما كانش يعني بيقتبس بشكل دقيق، كان بيقول النص ويقول يا جماعة دي نبوة عن يسوع وتنتهي القضية. في فرق ما بين ان احنا نجيب نص ونقول دي نبوة عن يسوع، وفي فرق ان احنا نقول اشعياء كتب كذا واشعياء ما كتبش. فاهمين يا مسيحيين؟ الإخوة المسلمين يفهموا إزاي يحكموا الصبح على المسيحي، عشان لما تيجي تناقش مسيحي ويقول لك أي حاجة يحاول يفلفص فيها من المشكلة تعرف أنت تجنوب بحجة. لما يجي المسيحي يقول لك يا تعب أنت مكبر الموضوع ليه؟ ده أشعياء قال إن في نبوة وإحنا فعلا لقينا النبوة يبقى مفيش خطأ. لا، النص بيقول إن أشعياء كتب ها أنا أرسل رسولي قدامك ليهيئ طريقك، وأشعياء ما كتبش ده، والنساخ عرفوا إن أشعياء ما كتبش ده فعملوا إيه يا حلوين؟ بقى في تحريف، في سبب للتحريف والناس حرفت، غيروا كلمة في أشعياء اللي هي اقتباس محدد، وهذا الاقتباس المحدد خطأ، فغير كلمة في أشعياء وحط كلمة في الأنبياء علشان يبقى الموضوع عام، عشان أشعياء من الأنبياء، ملاخي من الأنبياء، العملية تمشي. لكن لما يكون الاقتباس محدد بكتاب معين وأرجع لهذا الكتاب ملاقيش الاقتباس، يبقى ده كلام مش وحي إلهي. هذا الكلام الدقيق انه بيحدد كتاب بعينه، ولما ارجع للكتاب ما لاقيش الكلام ده، مش كلام ربنا ده، ما فيش مساقين من الروح القدس. الروح القدس مش عارف فين مكتوب ايه ومش مكتوب ايه. لما الروح القدس يقول كما هو مكتوب في اشعياء وما لاقيش الكتابه في اشعياء، ده الروح القدس ارشده؟ يبقى في المشكلة النصية دي فيها تحريف وفيها ضرب في وحي الكتاب، فيها تحريف وفيها ضرب في وحي الكتاب بسبب هذا التحريف والرجوع للأصل. أدركنا أن الأصل الذي يقول أن الكتاب من أشعياء لا يمكن أن يكون وحي إلهي، لأن اقتباس أشعياء خطأ، أو كلمة أشعياء خطأ. يعني احنا عرفنا خلاص يا جماعة، مرقس كتب في الأصل كما هو مكتوب في أشعياء النبي، ولقينا أن الكلام مش من أشعياء، فالأصل نفسه طلع خطأ، فبنضطر ان احنا نصلح الاصل ده. النساخ اضطروا ان هم يصلحوا الاصل ده. طيب الاصل ده المسيح بيؤمن ان هو وحي الهي ولا مش وحي؟ المسيح بيؤمن ان الاصل ده وحي الهي. لذلك لما الاخت منة الله كتبت بحث عن المشكلة دي، العنوان كان حقا الى الصلاب، حولها قلم الكتب الكاذب. ليه؟ لان الاصل كان غلط والنساخ غيروا علشان يصلحوا الغلط. النساخ غيروا في النص علشان يصلحوا الغلط. من ضمن المفارقات الجميلة ان المخطوطة بتاع دير سانت كاترين اللي الناس بيعتبروها من أقدم المخطوطات العربية للأناجيل الأربعة بتقرأ كما هو مكتوب في أشعياء النبي، والمخطوطة دي من القرن التاسع، مخطوطة عربية من القرن التاسع بتدعم قراءة أشعياء. فده دي لفتة طريفة. عاوز أنوه مرة تانية ان بروس ميتزجر في كتابه The Text of the New Testament، وهو كتاب اساسي في علم النقد النصي، بيضع هذا النص تحت ازالة الصعوبات التاريخية. يعني ايه ازالة صعوبات تاريخية؟ يعني الراجل ده مش مذاكر كويس، الراجل ده بينقل من كتب معينة، فقال لك ان النص مكتوب في اشعياء وهو مش مكتوب في اشعياء، فده بيعتبر خطأ تاريخي ان هو مش عارف ايه اللي مكتوب في الكتب القديمة يعني. فبروس متزجر في كتابه The Text of the New Testament صفحة 264 بيضع النص تحت عنوان Clearing Up Historical and Geographical Difficulties. في بعض المفسرين الأجانب وضعوا تفسير لهذا النص، لكن في الأول أحب أقرأ تعليق بروس متزجر في كتابه A Textual Commentary on the Greek New Testament، تعليقات نصية على العهد الجديد اليوناني، في الصفحة رقم 64. احنا قلنا ان اي واحد بيختار قراءة معينة ويحطها في النص اليوناني بتاعه بيقول قد ايه هو متأكد ان قراءتي ان القراءة التي اختارها صحيحة. وقلنا ان اي ناقد نصي بيختار ما بين اربع رموز، ففي رمز حرف الاي، يعني انا لو قلت انا كناقد نصي قلت ان القراءة الاصلية هي انتو اسايا تو بروفيتي وحطيت جنبيها حرف الاي، معناها ان انا متأكد بما لا يدع مجالا للشك ان هي دي القراءة الاصلية. ولو وضعت جنبيها حرف بي معناها ان انا يعني متأكد بنسبة كبيرة ان القراءة دي هي الصح. ولو وضعت جنبيها حرف سي معناها ان انا وجدت صعوبة في تقرير ان دي القراءة الاصلية، يعني الادلة عندي متضاربة شوية، زي المشكلة بتاعت يسوع كذب ولا ما كذبش. اللجنة وضعت للقراءة اللي بتخلي يسوع كذب حرف سي، فحرف سي معناها ان هم تعبوا، الادلة كانت صعبة فما قدروش يقرروا بسهولة. وحرف دي معناها ان رأيي ممكن يكون غلط ممكن يكون صح، انا يعني مش متأكد من اي حاجة، تضارب قوي جدا يعني. فبروس ميتزجر او لجنة اليو بي اس اللي هي بتاعت الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن اللي فيها كيرت ألاند وباربرا ألاند وكارلو مارتيني وبروس ميتزجر، الشباب دول ما طبعا كتير منهم ماتوا، يعني قالوا ان قراءة انتو اسايا تو بروفيتي في اشعياء النبي هي القراءة الاصلية بنسبة ايه؟ بنسبة ايه؟ يعني هم متأكدين بما لا يدع مجالا للشك ان هي دي القراءة الاصلية. وبروس ميتزجر في التعليق بتاعه اللي هو مفروض ملحق اضافي على نسخة النص اليوناني، موحدة، رموز موحدة، هذه رموز موحدة اي ناقد نص بيستخدمها A B C D. ان شاء الله لما انا ودكتور انتي نعمل نسخة نقدية يونانية هنبقى نستخدم نفس الرموز برضو، مفيش مشكلة. انتي انتاج جريك نيو تستمنت. A textual commentary on the Greek New Testament. بروس ميتزجر كاتب تعليق على المشكلة النصية دي، فبيقول ايه؟ بيقول the quotation in verses 2 and 3 is composite، يعني الاقتباس اللي موجود في النص 2 و 3 اقتباس مركب. The first part from Malachi 3:1 and the second part is from Isaiah 43. يعني بيقول لك الجزء الاول من ملاخي 3:1 والجزء الثاني من اشعياء 40:3. بص بقى الكلام. It is easy to see therefore why copyists would have altered the words. يعني من خلال احنا عرفنا ان الاقتباس الاول من ملاخي والاقتباس الثاني من اشعياء، من خلال معرفتنا فقط باماكن الاقتباسات نقدر نعرف بمنتهى السهولة يعني التحريف واضح سببه ليه النساخ غيروا ان اسوى ذا بروفيت اللي هو في اشعياء النبي، وبيقول ان قراءه اسوى ذا بروفيت a reading found in the earliest representative witnesses of the Alexandrian and Western types of text. يعني بيقول لك ان قراءه في اشعياء النبي موجوده في اقدم شواهد النص السكندري والنص الغربي اللي هم السينائيه والفاتيكانيه ومخطوطات اللاتينيه القديمه ومخطوطه بيزا. فبيقول ايه؟ It is easy to see therefore عفوا It is easy to see therefore why copyists would have altered the words in Isaiah the prophet to the more comprehensive introductory formula in the prophets. الأمر بالنسبة له واضح مش محتاج شرح. الراجل بيقول الاقتباس موجود في أشعية والاقتباس مش من أشعية، الاقتباس من ملاخي وجي بعديه اقتباس من أشعية. فبيقول لك من مجرد معرفتنا بأماكن الاقتباسات بنقدر نعرف ليه النساخ غيروا إن إسايا ذا بروفيت في أشعياء النبي إلى الصيغة العامة الأكثر شمولا في الأنبياء in the prophets. حلو الكلام؟ في تفسير مشهور جدا A critical and exegetical commentary on the gospel according to San Mark بتاع واحد اسمه عزرا جولد. عزرا جولد ده Professor of the New Testament Literature and Language، بروفيسور العهد الجديد Literature اللي هو يعني مش عارف ترجمتها ايه بالظبط، اللي هو قصص او كتابات and language لغة، يعني متخصص في لغة العهد الجديد، Divinity School of the Protestant Episcopal Church Philadelphia، بروفيسور في المدرسة اللاهوتية الخاصة ب Episcopal، دي تقريبا معناها أسقفية تقريبا، كنيسة فيلادلفيا، أستاذ في مدرسة لاهوتية تابعة للكنيسة الأسقفية في فيلادلفيا، راجل كبير يعني. عزرا جولد ده في التفسير بتاعه بيكتب تعليق على نص مرقس 1:2، فبيقول ايه؟ In tois prophetais في الانبياء. بيعلق بقى وبيقول الراجل الطيب، بيقول There is no doubt، لا يوجد شك، that this is a correction of the original، هذا تصحيح للأصل، to meet the difficulty of ascribing the double quotation from Malachi and Isaiah to Isaiah alone. The reading of all the critical texts is in to Isaiah to prophecy. بيقول لا يوجد شك إن قراءة في الأنبياء تصحيح للأصل من أجل مواجهة صعوبة نسبة الاقتباس المزدوج من ملاخي وأشعياء إلى أشعياء وحده. جميع النسخ النقدية تقرأ كما في الأنبياء، كما في أشعياء، آسف، اللي هو انتو اسات وبروفيتين. الكلام ده مهم جدا يا اخو. القضية مش في سرد عدد كبير من العلماء او المفسرين اللي اعترفوا ان في مشكلة، المشكلة واضحة، لكن هدف هذه المحاضرة إن المسلم لما يجي يناقش مسيحي في مثال حول تحريف الكتاب يجيب له مثال بسيط جدا وسهل ويقدر يقنعه بيها بمنتهى البساطة والسهولة. كل الناس عارفة إن الاقتباس ده مش موجود في أشعياء، فالنساخ غيروا في أشعياء خلوها في الأنبياء. ليه؟ بيصلحوا كلام ربنا. كل الناس عارفة إن الكلام ده مش موجود في أشعياء، إزاي تقول إنه مكتوب في أشعياء وهو مش مكتوب في أشعياء؟ ده مش كده وبس، يعني أنت أعمى القلب والبصيرة كاتب لي إن هي مش موجودة في أشعياء، يعني أنت عارف إن في نص في أشعياء وفي نص تاني مش من أشعياء، طب حط النص بتاع أشعياء جنب مكتوب في أشعياء وحط اقتباس ملاخي بعدين. لكن الأمر أوضح ما يكون إنه كاتب لك كما هو مكتوب في أشعياء وجنبها اقتباس من ملاخي. ده شوف سوء الحظ يا إخوة، إن النص بتاع ها أنا أرسل رسولي قدامك أو ها أنا أرسل ملاكي، لأن النص اليوناني بيقول إيدو أبوستيلو تون أنجلون، أنجلون يعني ملاك. الاقتباس ده موجود في أكتر من مكان في العهد القديم إلا أشعياء. شوف بقى لما ربنا يخذل هؤلاء المحرفين، هذا الاقتباس موجود في أكتر من مكان في العهد القديم إلا أشعياء. لو فتحت سفر الخروج 23:20 هتلاقوا مكتوب ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق. يعني ده مش موجود بس في ملاخي، ده موجود كمان في الخروج بس مش موجود في أشعياء. يعني سواء كان الراجل ده مقتبس من الخروج أو كان مقتبس من ملاخي، أعمى القلب قال لك إن هي مكتوبة في أشعياء وما هيش موجودة في أشعياء. الأمر ده أنا مش هتكلم فيه أكتر من كده. قراءة أشعياء زي ما قلنا علشان لو في حد هيحاول يخرج من النص، من مشكلة النص، ويقول لك دي قراءة الأنبياء هي الأصل. قراءة أشعياء موجودة في أقدم وأفضل النصوص اليونانية، وموجودة في أقدم المخطوطات التي تمثل النص الغربي، وموجودة في أغلبية الترجمات القديمة القبطية والأرمينية والجورجية والسريانية، حتى المخطوطة العربية بتاعت دير سانت كاترين اللي أي حد ممكن يشتريها من مكتبة الإسكندرية بتقول، بتدعم قراءة أشعياء، بتقول كما هو مكتوب في أشعياء النبي قائلا هو ذا أنا أبعث ملاكي قدام وجهك الذي يهيئ طريقك قدامك. ده النص من مخطوطة دير سانت كاترين للأناجيل الأربعة. البحث موجود على هذا الرابط لمن يريد رؤية صور المخطوطات وأقوال العلماء. بحث لأختنا منة الله حقا إلى الصواب، حولها قلم الكتب الكاذب. هذه الفكرة يجب أن تفعل ما بين المسيحيين، وزي ما معاذ بيقول هي كل حاجة ليها رد، بس أنت تكون فاهم مدى إحكام المشكلة وتقدر ترد على رد المسيح، زي ما ردينا على الزميل المسيحي اللي بيقول لك يا جماعة البشير قال إن أشعياء النبي تنبأ وهذا صحيح، فأين الخطأ؟ لا، أشعياء ما قالش إن في نبوة عن النص مش بيقول إن أشعياء تنبأ عن المسيح، النص بيقول ان مكتوب في اشعياء كذا كذا كذا، ومش مكتوب في اشعياء كده. فالمسلم يكون فاهم كويس المشكلة ودارسها، علشان لما يكلم فيها مسيحي، كل ما انت تكون مقتنع بان في فعلا مشكلة، تقدر انت تقنع اللي قصادك. انا شخصيا ما بتكلمش في شيء غير لما اكون مقتنع بيه فعلا، مش مجرد حاجة سمعتها ومن غير ما ادرسها او اكد عليها اقولها لواحد مسيحي. لا، ده انا اتاكد وادرس وابص وادور، وبعد ما اتاكد ان فعلا في مشكلة، وان لا يمكن كتاب من عند ربنا كتبته مساقين من الروح القدس يقول ان اشعياء كتب وما كتبش، ساعتها فعلا في مشكلة، ساعتها فعلا نقدر نكلم المسيحي بقلب جامد. هكتفي بهذا القدر، واتمنى ان الاخوة يبتدوا يناقشوا الناس في المشكلة دي، لانها مشكلة سهلة وبسيطة جدا، وسهلة ان انت تقنع بيها اي حد، وهي واضحة، وكلمنا فيها مسيحيين كتير في الغرفة وفعلا بيجدوا ان فيها مشكلة ما بيقدروش يردوا عليها. فأي أخ أو أخت يعني فهم فعلا الموضوع كويس، وجاله فرصة إن هو يناقش مسيحي عن تحريف أو إزاي يثبت إن الكتاب ده مش وحي من ربنا، أعتقد إن ده مثال سهل جدا لإثبات لأي شخص عاقل عنده إدراك ولو أقل درجات الإدراك، انه يعرف ان فعلا في مشكلة. اي اقتباسات انا استشهدت بيها من علماء موجودة في الرابط، والصفحة مصورة، الصفحة موجودة مصورة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.